أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Yeah. Mm-hmm.

Uh-huh. Thank you. Mm-hmm. رب السماء والأرض وما إِنَّا خَلَقْنَا إنا لقد صدق الله العظيم.